أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهب عن ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا إنه مصيبها ما أصابه فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أراكم بخير